إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه نصائح هامة لعامة الأمة، نصائح مهمة في مثل هذه الأيام يجب علينا أن نعتني بها، وذلك استعدادا للقاء شهر مبارك كريم ألا وهو شهر الصوم. أولا، يجب على الجميع من رجال ونساء، ويجب على الشباب خاصة، يجب على الكل أن يعتنوا بالصلاة. يجب علينا أن نعتني بأداء الصلاة، كيف لا وقد قال ربنا تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا وقته الله تعالى وحدده، لم يترك ربنا تعالى تحديد مواقيت الصلاة إلى أحد، بل أنزل جبريل الأمين إلى سيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، علمه مواقيت الصلاة أولها وآخرها، وقال ربنا تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء؟ اللهم لك الحمد، كل الحمد لك يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نذنب ونقع في الذنوب والآثام والمعاصي، وربنا تبارك وتعالى يشرع لنا شرعا كريما فيه غفران للذنوب، تؤدي الواجب الذي عليك وتغفر ذنوبك وتتطهر وترتقي في سلم الإيمان وترتفع إلى أعلى درجات الإيمان بهذه الصلاة المباركة. الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر وذلك الدهر كله، فضل من الله كريم. ربكم يا عباد الله يحبكم. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، لو أنك أيها السعيد تعمل في أعمالك الدنيوية وكل يوم تغتسل 5 مرات هل يبقى أي وسخ على بدنك؟ لا يمكن. فكذلك الصلوات 5 يمحو الله تعالى بهن الخطايا ويحطها حطا ويغفرها غفرانا. فلذلك أيها الأحبة الكرام، يجب علينا أن نعتني بهذه الصلاة. إن رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه جعل في الخطى إلى الصلوات أجورا عظيمة، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. بالله عليك، لو قيل لك كلما ذهبت إلى مكان كذا تجد كرامة وتحفة علية كريمة تجدها في انتظارك، بالله عليك هل تتوانى؟ إنك كلما تأتي إلى بيت من بيوت مولاك لتؤدي الصلاة، الله العظيم رب العرش العظيم يهيئ لك كرامة ونزلا، والنزل هو ما يعد للضيف كرامة له، ضيف عزيز غال تعد له ما تكرمه به، مولاك يعد لك كرامة كلما ذهبت إلى بيت من بيوته أو رجعت من بيته إلى بيتك. وكذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. ما لم تؤت الكبائر أيها الأحبة الكرام، أحسنوا صلاتكم، فهذه الشعيرة المباركة صلة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. واعلموا أن الله تعالى جعل في الصلوات الأجر العظيم والفرج للكربات والعافية من الأمراض، والله تعالى ينزل الأمن والأمان ببركة الصلاة وببركة اللجئ إليه. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه مخبرا عن الأجر العظيم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وأين نحن من صلاة الصبح؟ نسأل الله الإعانة للجميع. يا عباد الله، ألموا إلى بيت ربكم في صلاة الصبح. عنوان المؤمن يبدأ يومه في بيت ربه في صلاة الصبح. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو محفوظ بحفظ ربه له. ربنا يحفظه ويحفظ أولاده ويحفظ له ماله ويحفظ له بلده ببركة صلاتك الصبح جماعة. واسمع لهذه البشريات الكريمات: من صلى البردين دخل الجنة. هكذا قال حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه. البردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر، لأنهما يصليان في وقت البراد، الصبح في آخر وقت الليل في وقت البراد، وكذلك العصر عندما تنكسر حدة الحر ويصلى في آخر شدة الحر في أول البراد كذلك. من صلى البردين دخل الجنة، وهذه البشرى العظيمة قوله صلوات ربي وسلامه عليه: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولك أن تتوقف كثيرا أمام هذا الحديث: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال أهل العلم في هذين الحديثين بشارة وإخبار بثبوتها وكذلك انتفاء الشر. أما البشارة فهي بشارة عظيمة، الدنيا بما فيها لا تدانيها ولا تقاربها. من صلى البردين دخل الجنة، أخذت أمان من رب العالمين ووعد حق منه تبارك وتعالى أنك من أهل الجنة. ولكن كثير من أهل الجنة قد يدخل الجنة بعد أن يعذب، فأنت إن واظبت على صلوات الجماعة في بيت ربك ومولاك لك أمان آخر. هذا الأمان أعظم كما قال أهل العلم، أعظم من قوله لو قاله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، بل قال لن يلج النار، لن يدخلها ولن يعذب فيها، لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني واظب على الصلوات جماعة واعتنى بصلاة الصبح في بيت ربه مع المسلمين، وكذلك صلاة العصر اعتنى بها في بيت الله، وذلك لأن الغفلة أشد في هاتين الصلاتين، صلاة الفجر عند شدة التعب وجمال النوم، والشيطان يسول لك ويزين لك النوم في هذه الساعة فتكسل عن أداء طاعة ربك في بيته. وكذلك صلاة العصر عند فراغ الأعمال، ويرجع العبد في شدة تعب وإجهاد، فالشيطان يزين له أن يستريح أو أن ينتظر الطعام، ولكن الموفق الذي يوفق ربه بأن يؤدي فرض الله تعالى ثم يرجع إلى أعماله أو يرجع إلى بيته وأهله أو يرجع إلى ما يريد. فهذه رسالة إلى الشباب، يا شباب الإسلام، نريد أن نراكم تملؤون المساجد قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان، اغنموا هذه البشريات الكريمات، واعلموا أن الله تعالى أوجب صلاة الجماعة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لا تصلوا في بيوتكم. ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى أناس لم يشهدوا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال في حديث آخر: لولا النساء والذرية لأحرقت على أناس يتخلفون عن الجماعة بيوتهم، وهو أرحم الناس وأحرص الناس على أموال الناس، ورغم ذلك هددهم بحرق بيوتهم هؤلاء الذين يتخلفون عن الجماعة. لا يليق بنا ونحن نرجو السعادة لأمتنا ونرجو لها الفرج والعز والنصر والتمكين أن ننام في بيوتنا ونتخلف عن صلاة الجماعة ونسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا نلبي نداء الله تعالى لننال الفلاح في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فيا عباد الله، استمسكوا بهذا الهدي الكريم. ويذكر بعضنا بعضا إنه ينبغي علينا ألا نجعل للشيطان علينا سبيل، والشيطان إذا رآنا في ضعف في هذه الأيام سيفوت عليك أجورا هائلة في شهر الصوم، ولكن عليك أن تعتني بالواجبات وتستعين برب الأرض والسماوات على الإعانة على ذلك والتوفيق له، والموفق من وفقه الله والمعان من أعانه الله. نسأل الله التوفيق والإعانة للجميع. أيها الأحبة الكرام، ثانيا، القرآن دستورنا، القرآن فيه عزنا، القرآن فيه شرفنا في الدنيا والآخرة. يا من تريدون عز هذه الأمة ويا من تريدون الفرج القريب لها، عليكم بالقرآن الكريم. كيف لا ومولانا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله أنزل القرآن الكريم كله شفاء كله رحمة، القرآن شفاء ورحمة، شفاء لأمراض قلوبنا، ووالله شفاء لأمراض أبداننا، ورحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هكذا قال المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أنزل الله عليه قوله الكريم: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. فيا عبد الله، هل تعلم بركة أعظم من كلام ربك مولاك؟ هل هناك بركة أعظم من أن يقبل العبد على كتاب ربه فيقرأه أو يسمعه أو يجلس في مجلس يتدارسون القرآن؟ ليس هناك بركة أعظم من هذه البركات، تعفك الملائكة وتغشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة ويذكرك الله تعالى في من عنده. البركة مقرونة مع كل آية من كتاب الله تعالى، كل آية في كتاب الله هي مباركة، لأنها إما أمر يأمر الله به بالخير، أو شر ينهي الله تعالى عنه، أو خبر يخبر الله تعالى به فهكذا، أو إخبار عن أسماء الله وصفاته وحقه على عباده. فالقرآن كله مبارك. فيا عبد الله، هل تعلم بركة أعظم من هذا الكتاب المجيد الذي قال عنه رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين؟ كم من إنسان كان لا قيمة له وكان لا وزن له في الحياة الدنيا، وإذا بالله يختاره لأن يقبل على القرآن فيحفظ كتاب الله، فإذا بالله يعليه رفعة عالية ويرفع درجاته في الدنيا والآخرة. كم من موالي كانوا موالي، كانوا عبيدا سودا ولا وزن لهم ولا قيمة، ولكنهم أقبلوا على كتاب ربهم فأعلاهم الله تعالى على الأشراف ورفعهم، وكان الأشراف يجلونهم ويعظمونهم، لأن الكريم هو الذي يسير في طريق ربه ويعتصم بكتابه ويستمسك بحبله. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيا شباب الإسلام، ويا رجال هذه الأمة، ويا نساءها، يا معشر الكبار والصغار، أقبلوا على القرآن الكريم حتى تنالوا الخيرية في الدنيا والآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن الكريم، اسمعوا لهذا المثال الكريم ولهذا المثل المبارك الذي ضربه رسول الله لكم صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فيا أيها الحبيب، ويا أيتها الأخت الكريمة، من أي الأصناف أنت، انظر إلى نفسك وانظر إلى ما تقوم به، وقس نفسك على هذا الحديث الكريم. أريد لنفسي ولإخواني وأخواتي أنكم من الصنف الأول الكرام الذين علموا أن أغلى ما تقضى فيه الأوقات وأعلى وأثمن هو أن نقرأ كتاب الله، أو أن نتدارسه، أو أن نسمعه، أو أن نعمل به، أو يذكر بعضنا بعضا بكتاب ربنا تعالى. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ومعنى يقرأ القرآن أن يقرأه من حفظه، يعني مثل المؤمن الذي يحفظ كتاب الله خيره يفوح في الدنيا والآخرة. إن سمعت منه لا تسمع إلا آيات الله، وإن جلست أمامه تسمع شرحا لآية من كتاب الله، فهو في نفسه خير على خير وكذلك خيره وبره يصل إلى إخوانه وأحبابه. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، والأترجة ثمرة يفوح ريحها وطعمها من أجمل ما يكون. بعض السادة العلماء قال يا التفاحة، وبعضهم قال يا البرتقالة، وبعضهم لم يعين وقال هي من أفضل الثمر للبدن ولجميع أجزاء الجسم وريحها يفوح كذلك. فالمؤمن قلبه طيب ولسانه طاهر، إن حضر ينتفع به إخوانه، وإن غاب عنهم دعا لهم، وإن غابوا عنه سواء كانوا في الحياة أو توفي أحدهم لا يزال لسانه يدعو لهم بالخير. فهكذا هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن هو في نفسه طيب لكنه لا يصل إلى درجة الأول، فلذلك مثله كمثل التمرة، طعمها طيب ولكن لا ريح لها، لا نفع يخرج منه إلى إخوانه إلى المسلمين والمسلمات. وأما المنافق الذي يقرأ القرآن، هناك أناس يجيدون القرآن إجابة هائلة ولكنهم لا عمل ولا امتثال ولا وقوف عند حد، فهؤلاء يفوح ريحهم في العالمين ولكن هم في قلوبهم قلوب الشياطين، ريحها تفوح كالريحانة وطعمها مر. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن فلسانه وقلبه وهيئته كله مثل الحنظلة، مثل يضرب في أشد ما يكون من المرارة، لأنه انطوى على الخبث والنفاق وظهر ذلك منه ولا يظهر منه خير. ولذلك أيها السعداء علينا جميعا أن نعتني بكتاب الله الذي به ننال الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، وبه نكون من خير الناس، وبه نشفى من الأمراض، وبه نعرف طريقنا جيدا، وبه نعبد الله تعالى. ويكسى صاحب القرآن تاج الوقار، يكسى والديه تاج الوقار، يكسى والداه تاج الوقار يوم القيامة ببركة حمل ابنهما لكتاب الله. فعليكم بالقرآن، لا تتوانوا في كتاب الله ولا تقصروا فيه. والسعيد الذي يقبل الله تعالى بقلبه وقالبه على كتاب الله فينتفع في الدنيا والآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، تجد القرآن يحاج عنك ويدافع عنك لقوله صلوات ربي وسلامه عليه، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق، وأن يشرح صدورنا لكتابه، وأن يقبل بقلوبنا إليه وعليه. أيها الأحبة، في هذه الأيام المباركة في أواخر شهر شعبان ونحن على مشارف شهر الصوم، يستحب لنا بل يتأكد في حقنا أن نختم العام الذي ترفع الأعمال فيه بالاستغفار والتوبة إلى الله ذي الجلال، نستغفر لذنوبنا ونتوب إلى الله منها، سواء الصغائر والكبائر نتوب توبة عامة من كل الذنوب، والله تعالى لا يتعاظمه ذنب مهما عظمت ذنوبنا، فالله يغفر الذنوب ولا يبالي. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نستغفر الله ونتوب إليه من كل قول وعمل خالفنا فيه أمره، ومن كل سر وعلن عصينا فيه ربنا تبارك وتعالى. فيا أيها الكريم، يا أيتها السعيدة، عليك وعليك أن تكثر من الاستغفار في هذه الأيام المباركة، لعل الله تعالى يطلع عليك وصحائفك الآن ترفع. ولقد قال الحبيب، وهذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، إذا رآك ربك ترفع صحيفتك إليه وأنت تائب نادم مستغفر، الله يحل عليك البركات في الدنيا والآخرة، يمحو الذنوب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. استغفروا ربكم، الله تعالى يغفر لكم ويمتعكم متاعا حسنا، يعني بالصحة والعافية والأمن والأمان والبركة في الأولاد والنماء للأموال وكل خير يجلبه الله لكم بالاستغفار والتوبة. وربنا تعالى قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فنسأل الله الواحد الأحد غفار الذنوب الذي يعفو عن السيئات أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، ونحن نرجوه ونحن عصاة مذنبون. وكما قال القائل وما أحسن ما قال، قال يا رب إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. يا رب إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. فنسأل الله الواحد الأحد ألا يدع لنا ذنبا إلا غفره. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أذكر نفسي وإخواني في هذه الأيام المباركة بالعفو عمن أساء. والله إنه من أجل ما تتقرب به إلى الله في هذه الساعات وفي ختام هذا الشهر المبارك، العفو عمن أساء. قال لك ربك ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال لك مولاك وأن تعفو أقرب للتقوى، وقال لك حبيبك صلى الله عليه وسلم اغفروا يغفر لكم، واشفعوا تؤجروا، وارحموا ترحموا. أيها الأحبة، لابد للعبد الذي يتعامل مع إخوانه ويعيش مع جيرانه ويحيا مع أصهاره وإخوانه وأخواته أن يحدث خلل ويحدث تقصير. فالسعيد الذي يتغاضى عن زلات إخوانه ويغفر لهم ويجعل صدره سليما، لا يقول فلان فعل، فلان قال، فلان أنا فعلت له ولم يفعل، فلان قابلني بكذا، فلان أرسلت إليه رسالتين ولم يرسل إلي، اتصلت عليه مرات ولم يجبني. يا أيها الحبيب، إن الشيطان يجتهد في هذه الأيام أعظم من اجتهاده في سائر العام، فاتق الله وكن قريبا من ربك ومولاك واعلم أن حبيبك سيد الأولين والآخرين قد عفى عن أعدائه فضلا عن يعفو عن أحبابه، عفى عن ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، عفى عن هند التي بقرت بطن حمزة، عفى عن إكرمة بن أبي جهل، عفى عن صفوان بن أمية، عفى عن مشركي قريش كلهم وهم الذين أخرجوه من داره وأخرجوه من أحب البقاع إلى الله، وقاتلوا أصحابه وقتلوا أحبابه. إذا به يقول: اذهبوا أنتم الطلقاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: بما يعلمون من كرمه، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة وأتم السلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، هنيئا لك إذا ختمت عامك بعفو عمن أساء. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يتمثل وكأنه ختم عمله بذلك، فهنيئا ثم هنيئا. وفي دقيقة واحدة أيها الأحبة، في مثل هذه الأيام كان معنا إخوة أحبة كرام تعرفونهم ونعرفهم. أين هم الآن؟ ذهبوا تحت التراب، ختمت أعمالهم وختمت آجالهم، وذهبوا إلى الله رب العالمين. فلا تنسوهم من الدعاء، وتذكروا أنهم الآن في أمس حالة إلى حسنة، ولو كان أحدهم حيا الآن لكان قد استزاد من الأعمال الصالحة من صلاة وقراءة قرآن وصيام وغير ذلك. أنت فسح الله في عمرك ووهبك الحياة، فاتق الله ولا تضيع أوقاتك، فإن أغلى ما تملك هو رأس مالك، هو هذا العمر، هو أغلى شيء في الكون كله، فعليك أن تقضيه في طاعة الكريم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا كربا إلا فرجته. اللهم أزح الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واستر عبادك المسلمين أجمعين. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا، سخاء الرخاء، بكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعلي كتابك وأعلي عبادك، وحكم في عبادك شريعتك. اللهم أنزل مددك ونصرك لأوليائك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر أهل السنة في العراق، وانصر أهل السنة في الشام، وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.